ما حكم الإقامة بالنسبة للمرأة؟ يعني هل تقيم الصلاة المرأة أو لا؟ نعم، تؤذن وتقيم. المرأة يشرع لها الأذان والإقامة لنفسها أو مع من؟ مع جماعة معها، فتؤذن وتقيم، تؤذن وتقيم. وهذا وارد عن الصحابيات كعائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيرها.